بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرمية. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء. الاستثناء معروف، الاستثناء في اللغة الإخراج، وأما في الاصطلاح فإخراج، فالإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما لولاه لدخل في الكلام السابق. والاستثناء والمستثنى والمستثنى منه، هذا واضح في كلام العرب، العربي يفهم معنى الاستثناء. لكن لسنا الآن في معنى وفي تعريف الاستثناء، الآن نحن في حكم الاستثناء من الناحية العربية. نحن عندنا في هذا الدرس ثلاثة أشياء المستثنى منه، وحرف الاستثناء أو أداة الاستثناء والمستثنى، هذه الأشياء التي عندنا. ما هو المستثنى منه، وما هو حرف الاستثناء، وما هو المستثنى؟ هذا يتضح من حيث يتضح هذا بالمثال. تقول: جاء الطلاب إلا طالبا. الطلاب مستثنى منه، إلا هي حرف الاستثناء، طالبا هذا المستثنى. تقول مثلا: رأيت المعلمين إلا معلما. المعلمين مستثنى منه، إلا هذا حرف الاستثناء، معلما هذا المستثنى. هذا هو المعنى الذي نريد إعرابه هنا، المستثنى. البحث الآن في المستثنى. المستثنى من بحسب موقعه من الجملة. تقول: جاء الطلاب إلا طالبا، الطلاب فاعل. رأيت المعلمين إلا معلما، المعلمين هنا مفعول به. مررت بالمسؤولين إلا مسؤولا، المسؤولين هنا مجرور. فالمستثنى منه بحسب موقعه. الآن البحث في المستثنى، ما حكم المستثنى؟ النحاة يقسمون أدوات الاستثناء، النحاة يقسمون أدوات الاستثناء إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول إلا، المستثنى بإلا فقط. والقسم الثاني المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، والمشهور غير وسوى. والقسم الثالث المستثنى بخلا وعدا وحاشا. هذه أقسام ثلاثة. الأول المستثنى بإلا، جاء الطلاب إلا طالبا. والثاني المستثنى بغير وسوى، جاء الطلاب غير طالب، جاء الطلاب سوى طالب، غير طالب سوى طالب. القسم الثالث المستثنى بعدا وخلا وحاشا، جاء الطلاب خلا طالبا أو طالب، عدا طالب، حاشا طالب، وهكذا. هذه الأقسام الثلاثة، وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة فيها بحث، فيها بحث من حيث الإعراب. أما القسم الأول المستثنى بإلا، المستثنى بإلا يختلف باختلاف الجملة نفسها. الجملة إما أن تكون تامة مثبتة، وإما أن تكون تامة منفية، وإما أن تكون ناقصة منفية. هذه أقسام ثلاثة. تذكر أن البحث في المستثنى بإلا، المستثنى بإلا الجملة التامة المثبتة جاء الطلاب إلا زيدا، هذه تامة. ما معنى تامة؟ التامة عندهم هي الجملة التي يذكر فيها المستثنى منه يكون موجودا، وهنا المستثنى منه ما هو؟ الطلاب موجود، إذن هذه تامة. المثبتة عندهم هي الجملة التي لم يتقدمها نفي أو شبهه، ويقولون موجبة أيضا، موجبة أو مثبتة. إذن هذه الجملة الأولى تامة مثبتة. طيب، تامة منفية، ما حضر الطلاب إلا زيدا، هذه تامة ليس كذلك؟ لماذا تامة؟ فيها المستثنى منه. منفية أم مثبتة؟ منفية، لأنك قلت ما حضر الطلاب. طيب، ما حضر إلا زيد، هل هذه تامة؟ الجواب لا، ليست تامة. لماذا؟ ما في المستثنى منه، المستثنى منه ليس موجودا، أنت قلت ما حضر إلا، إذن ما هي تامة، ناقصة. منفية أم مثبتة؟ منفية، لأنك قلت ما حضر. إذن كم قسم هذه؟ أقسام ثلاثة. والبحث أذكر المستثنى بإلا، المستثنى بإلا. طيب، الآن نأتي إلى المهم، إلى حكم المستثنى في هذه الأحوال الثلاث. خذ حكم المستثنى. أما في القسم الأول، إذا كانت الجملة تامة مثبتة، حضر الطلاب إلا زيدا، فالمستثنى يكون منصوبا فقط، المستثنى يكون منصوبا على الاستثناء، حضر الطلاب إلا زيدا، قرأت الكتب إلا كتابا، مررت بالإخوة إلا أخا. إيش تلاحظ على الجمل هذه؟ تامة مثبتة، المستثنى يكون منصوبا. طيب، الحالة الثانية تامة منفية. نعود إلى الجملة الأولى نفسها، ما حضر الطلاب إلا زيدا، المستثنى هنا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع. لك أن تقول ما حضر الطلاب إلا زيدا، ولك أن تقول ما حضر الطلاب إلا زيد، لك هذا أو هذا. طيب، إلا زيدا على النص معروف أنه على الاستثناء، طيب الرفع هذا ما وجهه؟ على البدلية، يكون المستثنى هنا بدلا من المستثنى منه، يقول ما حضر الطلاب إلا زيد بدل، يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. طيب، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة الاستثناء المفرغ، وهو المنفي الناقص، يسمى الاستثناء المفرغ. المستثنى يكون فيه بحسب موقعه من الإعراب، ما حضر إلا زيد، زيد فاعل، ما رأيت إلا زيدا مفعول به، ما مررت إلا بزيد مجرور. إذن في الاستثناء المفرغ يكون المستثنى بحسب موقعه. إذا فهمت هذا سهل عليك باب الاستثناء، يعني هذه العقبة، فإذا اقتحمت هذه العقبة فهمت باب الاستثناء. هذا أصعب شيء، شيء المستثنى بإلا. لماذا؟ لأن فيه تفصيلا، أما الباقي سهل. طيب، نأخذ أمثلة. ما رأيت أحدا إلا زيدا أو زيد؟ ها لماذا؟ لأن الاستثناء منفي تام، أليس كذلك؟ تام منفي، ما رأيت أحد. طيب، حضر كل الطلاب إلا طالبا أو طالب إلا طالبا فقط، لماذا؟ كلام تام مثبت. ما حضر إلا أستاذ أو إلا أستاذا؟ أستاذ نصب ولا رفع؟ ما حضر إلا أستاذا ولا أستاذ؟ أستاذ. لماذا؟ فاعل، لأن الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء مفرغ. طيب، هذا الكلام في إلا، الاستثناء بإلا. طيب، الاستثناء بغير وسوى. ما حضر غير طالب. طيب، غير وسوى، المستثنى الذي بعدها دائما وأبدا يكون مجرورا، المستثنى بعدها يكون دائما مجرورا. ما حضر غير طالب، حضر الطلاب غير طالب، ما حضر غير طالب كلها، وكذلك سوى، ما حضر سوى طالب. إذن المستثنى بعد غير وسوى دائما مجرور، هذا سهل. ولكن انتبه، كلمة غير نفسها أو كلمة سوى هذه ما إعرابها؟ كيف تعرب؟ يقولون تأخذ إعراب ما بعد إلا، تأخذ إعراب ما بعد إلا. كيف؟ إذا كان الكلام تاما مثبتا إيش يكون عليها؟ فتحة. إذا كان الكلام تاما منفيا فعليها الفتح أو الرفع، أما النصب أو الرفع، فتحة أو ضمة. إذا كان الكلام مفرغا بحسب الموقع. طيب، حضر الطلاب غير طالب أم غير طالب؟ ها، غير، لأن الكلام تام مثبت. ما حضر الطلاب غير أو غير؟ يجوز فيها الوجهان، لأن الكلام تام منفي. ما حضر إلا، ما حضر غير ولا غير؟ ما حضر غير طالب، غير، لأن الكلام مفرغ. ما رأيت غير ولا غير؟ غير طالب. إذن هذا الكلام في سوى وفي غير، وكذلك سوى وسواء. طيب، ما الفرق بين إلا وغير وسوى؟ إلا حرف لا محل له من الإعراب، أما سوى وغير وسوى وسواء فهذه أسماء، كلها أسماء بالاتفاق، ولذلك تعرب، لها مكان من الإعراب. القسم الثالث، خلا وعدا وحاشا، هذا أيضا سهلة. خلا وعدا وحاشا، إما أن تأتي هكذا لا يتقدمها ما، وإما أن تتقدمها ما، فتقول ما خلا ما عدا ما حاشا. طيب، إذا حالتان لها، إما أن تأتي هكذا بدون شيء، عدا خلا حاشا، وإما أن يتقدمها ما، ما عدا ما خلا ما حاشا. إن كانت مجردة ليس معها ما، إذا كانت مجردة خلا وعدا وحاشا، ما بعدها يكون لك فيه خياران، إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. يصح أن تقول حضر الطلاب ما عدا طالبا، ما عدا طالب. يصح هذا وهذا. فإن قال قائل ما وجه الجر وما وجه النصب؟ إن اعتبرتها أفعالا فإنك تنصب ما بعدها، والفاعل ضمير مستتر فيها، وإن اعتبرتها حروفا حروف جر فإنك تجر ما بعدها، فما بعدها يكون منصوبا باعتبار أنها أفعال، وما بعدها يكون مجرورا باعتبار أنها حروف حروف جر. وكلا الوجهين جائز، لك أن تقول جاء الطلاب عدا طالب، هنا حرف، عدا طالب هنا فعل. أما إن تقدمت الماء ما عليها فهنا تنصب فقط، لأنها حينئذ تكون أفعالا فقط أفعالا. فإن قلت رأيت الطلاب ما عدا طالبا، واضح؟ هنا ما في جر. هل هناك صعوبة في حشى في حاشا وعدا وخلا؟ ما في صعوبة، سهلة والحمد لله. طيب الآن بعدما شرحنا هذا الباب على هذا النحو السهل، ننظر ما قال ابن جرون. قال رحمه الله: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. إذن هذه الحروف تقسمها أنت إلى أقسام ثلاثة حتى تفهم. القسم الأول إلا، والقسم الثاني غير وسوى ومعها سوى وسواء، والقسم الثالث خلا وعدا وحاشا. يقول: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. كلمة موجبا بمعنى مثبت، إذا كان تاما مثبتا، نحو قام القوم إلا زيدا. قام فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إلا حرف استثناء لا محل له من الإعراب. زيدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخرج الناس إلا عمرا، كذلك الإعراب نفسه. وإن كان الكلام منفيا تاما، منفيا تاما، كلمة منفي تقابل كلمة موجب، ولكن نحن عبرنا بكلمة معروفة واضحة وهي كلمة مثبت، جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. لك هذا ولك هذا. ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. طيب نعرب الجملة على الوجهين. ما قام القوم، ما هنا حرف نفي لا محل له من الإعراب، وقام فعل ماض مبني على الفتح، والقوم فاعل، إلا حرف استثناء لا محل له من الإعراب. زيد مستثنى ولا بدل؟ ها نقول مستثنى مرفوع على البدلية من القوم، لأنه يعني بدل من الفاعل. إلا زيدا، زيدا مستثنى منصوب. طيب لو قال قائل إذا كان على البدل معنى ذلك أنه يتبع المستثنى منه، سواء كان المستثنى مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الجواب نعم يتبعه. فلو قلت مثلا مررت بالقوم إلا زيد أو إلا زيدا، يصح الوجهان ولا ما يصح؟ يصح، لأن زيد هنا بدل من القوم أو مجرور بدل منه، أو تقول ما رأيت أحدا إلا زيدا. هنا النصب وجها واحدا. لماذا؟ لأنك إن اعتبرته مستثنى فهو منصوب، وإن اعتبرته بدلا فهو يكون منصوبا أيضا، لأن المستثنى منه هنا منصوب. قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. هذا الاستثناء المفرغ، ما قام القوم إلا زيد أو وإلا زيد. زيدنا نعربه بدل من القوم، وزيدا مستثنى منصوب. قال نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. هذه كلها أمثلة واضحة كما سبق في الشرح. والمستثنى بغير وسوى، وسوى وسواء مجرور لا غير، مجرور بالإضافة طبعا، يعني غير حسب الموقع وهو مضاف، وما بعدها يكون مضافا إليها. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، بينا السبب. نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر، وهكذا. إلا إذا تقدمت ما، فحينئذ يتعين ماذا؟ النصب، لأنها تكون أفعالا ما تكون حروفا، لأن ما هذه مصدرية، وما المصدرية لا تدخل على الحروف، تدخل على الأفعال. والله أعلم. إذن هذا باب الاستثناء، باب سهل إن شاء الله، والله المستعان. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه كلمة قالها لبيد رضي الله عنه، أحد شعراء المعلقات، أسلم من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال عن هذه الكلمة، قال هي أصدق كلمة قالها الشاعر، يعني أصدق كلمة في الشعر هذه الكلمة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما معنى الكلمة؟ الكلمة معناها كل شيء إلا الله فإنه باطل، يذهب ما يبقى. وهذا المعنى موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، نريد أن نعرب ألا كل شيء، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بعدما عرفنا معناه. ألا هذه إيش؟ حرف استفتاح لا محل له من العرب. ألا، ويراد به التنبيه، لابد له من فائدة التنبيه. ألا كل شيء، كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وشيء مضاف إليه. ألا كل شيء ما خلا، ما مصدرية، وخلا فعل، هنا خلا هنا فعل، فعل ماضي. لماذا قلنا فعل؟ أي تقدمتها ما خلا الله، لفظ الجلالة هنا منصوب على أنه ماذا؟ مفعول به. لماذا هنا تعين النص؟ لأن خلا فعل. ولماذا قلنا خلا فعل ما قلنا حرف جر؟ إيه، لتقدم ما خلا الله، والفاعل ضمير مستتر فيها في خلا، تقدير هو، والاستتار هنا وجوبا. ما خلا الله باطل، ما يعرف باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، باطل ماذا قلت؟ حال باطل. لو أنت سمعتها باطلا ولذلك قلت حال. أي وإلا كنت أحتاج تعزير على الكلمة. الحال ما يأتي مرفوع دائما، يأتي إيش؟ منصوب دائما. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ها ما أرى الباطل، أخرجنا وإياكم من الباطل إلى الحق. ها لا صفة لأي شيء. طيب شيء منصوب ولا مرفوع؟ مجرور ولا مرفوع؟ إيش؟ ألا كل شيء. طيب يوم بالإضافة، إذن باطل لابد تكون، إن كانت صفة له لابد تكون إيش؟ مجرور من مجرور. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أي إخواني أصيب الحق في كلمة باطل هذه. ألا كل شيء، لو كنتم معي في الإعراب من البداية عرفتم. ها خبر ولا ما عندكم خبر فيها؟ هي خبر. يعني لو قلنا احنا مبتدأ، كل ما هي مبتدأ طيب كيف خبر؟ باطل خبر كل. ألم نقل إن كل هذه مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إيش؟ إلى خبر. هي الخبر. ألا كل شيء ما خلا الله، تم الكلام ولا ما تم؟ ما تم الكلام لسه. باطل تم الكلام، إذا هذا الخبر كما قال ابن مالك، والخبر الجزء المتم الفائدة. الفائدة تمت في كلمة باطل هذا. ألا كل شيء، يعني التقدير ألا كل شيء باطل، لكنه استثنى. يعني ما خلا الله هذه جملة معترضة، يعني بهذا التقدير ألا كل شيء ما حكمه يا لبيد؟ ماذا قال لك؟ باطل، ولكن استثنى فقال ما خلا الله، يعني إلا الله. شوف الكلمة العظيمة هذه، كلمة عجيبة والله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وقال إنها أصدق كلمة قالها شاعر. لذلك لبيد لما قالها في مكة قبل الهجرة، وكان على الشرك في ذلك الوقت، مر به عثمان بن مضعون أحد الصحابة السابقين الأولين، وسمع لبيدا ينشد الشعر في ملأ من قريش، فماذا قال؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال صدقت، وكل نعيم لا محالة زائل. قال كذبت، نعيم الجنة ما ينفد ولا يزول. صدقه في الأولى وكذبه في الثانية. فغضب لبيد وقال يا معاشر قريش، أو أكذب في بلدكم أو في ملائكم أو مجلسكم؟ يعني أكذب. فقام أبو جهل أو نحوه ضرب عثمان على عينه حتى خبرت عينه من الضربة، والله المستحب. وكان عثمان كان في جوار أحد كبار أهل مكة، لا أستحضره الآن من هو، وراح لكن عثمان رضي الله عنه رد عليه جواره. لما كان في جوار هذا الرجل ما كان أحد يتعرض له، لما رد له جواره تجروا عليه وضربوه. فذهب إليه هذا القرشي الكبير وقال له يعني ألم أقول لك؟ لما رد له الجوار نصحه قال لا ترد الجوار حتى ما يتجرأ عليك، يعني ألم أقول لك يعني تعال في جواري مرة ثانية؟ فقال له هذا عثمان بن مضعون، قال له إن عيني الثانية لمفتقرة إلى ما أصاب أختها، إنها في سبيل الله، لأنها في سبيل الله. هذه قصة مشهورة في السيرة لصحاب الجدي رضي الله تعالى عنه. الشاهد فيها أن هذه الكلمة كلمة حق، ولذلك صدقها الصحابي. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما بعد ذلك أثنى عليها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وينبغي للإنسان أن يجعل هذه الكلمة شعارا وميزان للدنيا. الدنيا باطل ولا باقية؟ الله باطلة. ولذلك أنت أيها المؤمن إذا رأيت شيئا من الدنيا أعجبك وربما أغراك فقل ألا كل شيء ما خلا الله باطل. صحيح، إذا قلت لا كل شيء ما خلا الله باطل هانت عليك الدنيا، وعرفت أنها باطلة وزائلة. وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا من الدنيا عجبه يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ما في عيش طيب وهنيء ومريح إلا عيش الآخرة. وانتقل النحو عندنا إلى وعق وتذكير، والله المستعان. يقول عندي أمانة وهي عبارة عن مبلغ من النقود، أودعها عند صديق، هل على هذه الأمانة زكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم، إذا كانت هذه الوديعة من الأموال الخاصة عليها زكاة. وهل أنا الذي أخرج زكاة هذه الأمانة أم صاحبها؟ لا، صاحبها يخرجها، أنت ما لك علاقة، أنت لست مسؤولا، ولكن هو يخرجها إلا إذا أذن لك، إلا إذا أذن لك أن تخرجها. أما إذا لم يأذن لك فليس لك أن تتصرف فيها. ولكن إذا غلب على ظنك أنها أموال خاصة وأن الزكاة فيها واجبة، فحينئذ تذكره فقط، تذكر المودع هذا، تذكره بالزكاة لعله يكون ناسيا أو جاهلا أو غافلا، فأنت تذكره بالزكاة وليس لك أن تتصرف فيها، لأنك ما تدري هذه الأموال أموال من، وهل الزكاة فيها واجبة أو ليست واجبة. وقد يكون الرجل نفسه يخرج الزكاة من أموال أخرى ويحسب هذه الوديعة وهذه الأمانة، فأنت ليس لك أن تتصرف إلا بإذنه، أنت أمين، والله أعلم. يقول امرأة تصوم يوما وتفطر يوما والآن تمر بمحنة وتريد التقرب إلى الله أكثر وذلك بالصيام إلى أن يفرج الله عنها كربتها، لكنها تخشى أن تكون مخالفة للسنة بوسط الصيام، فهل الأفضل والأولى أن تستمر على صيام يوم وافطر يوم أم وصل الصيام؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك. الجواب لا، لا شك ولا ريب أن طريقتها الأولى هي الأفضل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن هذه الطريقة التي كانت عليها هي أنها كانت تصوم يوما وتفطر يوما، قال إنها أفضل الصيام، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام، أفضل طريقة هذه. فالطريقة التي كانت عليها هذه الأخت لا شك هي الأفضل والأولى وأفضل الصيام، فتستمر عليها. ولكن إن كانت متزوجة، إن كانت هذه الأخت السائلة متزوجة، فليس لها أن تفعل ذلك إلا بإذن زوجها، ليس لها أن تفعل ذلك إلا إذا أذن لها زوجها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.